بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اسمع وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا. اسمع وتأمل، إن للمتقين مفازا، حدائق وعنابا، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسمع، وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، لم يكن من كان غنيا أو كان قويا أو كان صاحب منصب وجاه، لا، بل من كان تقيا. فحقق التقوى والصراط المستقيم. هلا لبيت هذه الدعوة؟ كيف ألبيها بادر وصح بها مدوية؟ وعجلت إليك ربي لترضى. تبارك وتعالى يحثك على المصارعة إليها، فالوقت قصير والعمر قد يأتي بغتة، الموت قد يأتيك بغتة، فربك تبارك وتعالى يقول لك: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله بفضل منه ورحمه إلى الجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم، هذه بشرى من الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، لا يمكنكم من أعظم الطرق إلى الجنة بعد الإيمان والعمل الصالح وتحقيق الاستقامة ومقام الإحسان أن تحقق التقوى، أن تتقي الله تبارك وتعالى حق التقوى كما بين أهل العلم. فمن حقق التقوى وترجمها وانضبط وسمع وطاع واستقام كما ينبغي في ظاهر أمره وفي باطنه، في أقواله وفي أفعاله، في سره وفي علنه، لا شك أنه من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله وبرحمته. أما قال تبارك وتعالى: واسمع إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثانيا وباختصار شديد، استقم، استقم يرحمك الله تبارك وتعالى ويعطيك الجنة كما قال نبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالاستقامة بإذن الله تبارك وتعالى ستصل إلى الجنة من أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجبوا وقالوا: من يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي لا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإني سائلك الآن: هل أنت من مطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرء مع من أحب، من تحب الآن؟ هل تحب أصحاب التمثيل والفن والرياضة والإجرام والسقوط وما شابه ذلك؟ أم تحب أهل التقى والورع، أهل القرآن والسنة؟ انظر، المرء يحشر مع من أحب، فمن الذي تحبه أنت الآن؟ اجعل هذا الحب لله عز وجل وفي الله تبارك وتعالى لتنال هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير. فحب هؤلاء دين وعبادة يتقرب به لله تبارك وتعالى، وبغض العصاة والمجرمين والفسق والفجرة دين يتقرب به لله تبارك وتعالى. فاحرص على محبة هؤلاء، وإلا فالخطر عظيم، وإلا إخواني فالأعمال التي تدلنا. أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، اليوم مع اللقاء الختامي لهذه الرحلة المباركة التي انطلقنا فيها ومن خلالها لنتعرف على اليوم الآخر كأننا نراه، وعلى مدار السنة تقريبا عشنا مع الأدلة السمعية من القرآن والسنة لنتعرف على هذا اليوم كأننا نراه، كي ننجح في تأهيل أنفسنا وترويضها وتربيتها والارتقاء بها. نعم، لكون هذا اليوم كما قلنا ونكرر في هذا اللقاء الختامي، هذا اليوم بمثابة الطاقة الدافعة للبذل والعطاء للتضحية والفداء، وبمثابة القوة الضابطة الرابطة للظاهر وللباطن. كما قلنا على مدار هذه الرحلة المباركة نجح به صلى الله عليه وسلم في الارتقاء بأصحابه من الحضيض إلى القمة، ونحن على طريق الإصلاح والتغيير أيضا نقول لا سبيل لنا لإعداد أنفسنا وتأهيلها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر، لتكون قادرة على أداء الواجبات والحقوق، لتكون قادرة على الثبات والصمود، لتكون قادرة على التضحية بالغالي والثمين، إلا من خلال تعميق الإيمان بالله عز وجل وبهذا اليوم العظيم في عجالة، حتى نستشعر وحتى نتذكر ما كان في هذه الرحلة المباركة. تكلمنا، وهذا بإيجاز شديد، عن بداية هذا اليوم من عند الموت وسكراته، ثم تعرفنا على القبر وعلى نعيمه وعذابه وعلى الحياة البرزخية ككل، ثم تكلمنا عن علامات الساعة الصغرى التي وقعت والتي لم تقع بعد والتي ما زال لم يقع منها شيء، وتكلمنا كذلك عن علامات الساعة الكبرى، وقلنا منها ما يدل على قرب قيام الساعة ومنها ما يدل على قيامها فعلا، ثم شرعنا في الحديث عن القيامة الكبرى وكيف تبدأ بتلك النفخة الأولى التي يسعق بها جميع الخلائق، ثم بالثانية وكيف يبعث بها جميع الخلائق، ثم تكلمنا عن كيفية الحشر وصورنا هذا المشهد من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة كأننا نراه، ثم تكلمنا عن الشفاعة لنزول الباري سبحانه وتعالى لفصل القضاء وكيف فاز بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا عن لحظات نزول الباري سبحانه وتعالى لفصل القضاء وصورناها من خلال الدليل السمعي أيضا، ثم تكلمنا عن العرض على الله تبارك وتعالى وعن صوره وصور الناس فيه، ثم تكلمنا عن لحظات توزيع الكتب وأصناف الناس فيها، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الحساب وعن أنواعه، وقلنا أن منه اليسير ومنه العسير ومن الناس من لا يحاسب أصلا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم تكلمنا بعد ذلك عن صور التقرير، ويا لها من صورة شديدة عظيمة القرع للقلوب، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الموازين وعن دقتها وعما يوزن فيها، ثم تكلمنا عن لحظات الإتيان بجهنم والعياذ بالله وكيف يمد عليها الصراط، تحدثنا عن الصراط عن حدته وعن صورته وعن كيفية مرور الناس من عليه على قدر الإيمان والعمل، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الحوض وعن روعته وجماله وطوله وعرضه وحلاوته، ثم تكلمنا عن أن الكفار والمشركون وأهل النفاق الأكبر يحشرون إلى النار مباشرة، ثم تكلمنا عن حال أهل الإيمان الذين يجوزون الصراط كيف يحبسون على القنطرة لتصفية بعض الحسابات فيما بينهم وهي يسيرة. ثم تكلمنا عن أهل الأعراف، ثم شرعنا في الحديث عن النار والعياذ بالله، وكيف صورناها من خلال الدليل السمعي. تكلمنا عن طولها وعرضها وعن سعة أطرافها وتراميها وعن بعد قعرها وعما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأهلها من العذاب والنكال، وكيف أنها دركات والعياذ بالله بعضها فوق بعض. تحدثنا عن صور أهلهم يعذبون فيها، وأشرنا إلى بعض تلك الصور من خلال القرآن والسنة. ثم تكلمنا أن أهلها خالدون فيها، وأنها لا تفنى ولا تبيد إلا من دخلها من عصاة الموحدين، يخرجون منها يوما ما بفضل الله وبرحمته وبشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمرسلين والمؤمنين، كما أشرنا إلى ذلك بالأدلة السمعية. ثم تكلمنا عباد الله عن الجنة، وعشنا مع الجنة من خلال الدليل السمعي يصورها لنا عن جمالها وروعتها وعن سعتها وعن نعيم أهلها فيها. وقلنا يكفينا كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقوله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قلنا أن ما ذكر لنا من نعيمها لا يساوي شيء في جنب ما لم يذكر لنا، فهو أعظم، وكل ما خطر ببالك فالجنة أعظم من ذلك بكثير. تحدثنا عن صور النعيم فيها بإيجاز سريع، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلكم، وقلنا أنهم ينعمون فيها نعيما عظيما. تكلمنا عن أعلى الدرجات فيها وعن أدنى أهلها منزلة، وقلنا ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ثم تكلمنا عن أن أهل الجنة يلبى لهم كل شيء عن أمانيهم وعن صور النعيم التي تعطى لهم في الجنة كما أشار الدليل السمعي إلى ذلك. ثم تكلمنا عن أعظم النعيم لأهل الجنة، الحصول على رضا المولى تبارك وتعالى، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم تكلمنا عن أعظم شيء لأهل الجنة وهو الرؤية، رؤية المولى تبارك وتعالى، النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى، في أعظم من الجنة وما فيها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم اتعدنا أن نتحدث في هذا اللقاء الختامي في موعظة جامعة شاملة لمن تحركت عنده الأحاسيس والمشاعر وتمنى النجاة من النار التي تحدثنا عنها، وتمنى الفوز بالجنة التي أشرنا إليها. فاتعدنا أن نتكلم في هذا اللقاء الختامي في موعظة جامعة شاملة موجزة لأمور مهمة لمن علا بهمته وعقد العزم على العمل للنجاة والفوز برضا الله عز وجل والجنة. نعم، نقول عباد الله كما أشرنا في طيات الحديث عن الجنة وكذا عن النار، أن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات، وأن الطريق إلى الجنة ليس سهلا وليس مفروشا بالورود، وأن هذا الطريق مليء بالعقبات والعوارض وشياطين الإنس والجن، وأنك مطالب أن تجد وأن تجتهد وأن تعمل بكل طاقتك دون أن تدخر جهدا، وإلا فالخطر عظيم وعظيم جدا. فينبغي عليك أن تشمر سعيد الجد من الآن، وأن تجد وتجتهد لتنال الفوز بالجنة ورضا المولى تبارك وتعالى ولذة النظر إلى نور وجهه سبحانه وتعالى. إذن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. نعم، ألا إن سلعة الله غالية؟ نعم، ألا إن سلعة الله الجنة؟ فإن كنت محبا وعاشقا للجنة فلابد أن تلبي الدعوة. ربك تبارك وتعالى يدعوك، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هل لبيت هذه الدعوة؟ كيف ألبيها بادر وصح بها مدوية؟ وعجلت إليك ربي لترضى، تبارك وتعالى يحثك على المصارعة إليها. فالوقت قصير والعمر قد يأتي بغتة، الموت قد يأتيك بغتة، فربك تبارك وتعالى يقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. عرضها نعم عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا سارع فسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. إذا أنت مطالب أن تسارع ولا تسوف ولا تؤجل، فالأمر جد خطير. إن كنت من عشاق الجنة من محبيها من الخائفين من النار فلابد أن تبادر وتسارع، وإلا فالأمر خطير وخطير جدا. إذا يبقى أن نقول لك قبل أن ندلك على الأعمال التي توصلك إلى الجنة من أقصر الطرق، اعلم أن العمل ليس ثمنا للجنة وليس عوضا عن الجنة، لكن الجنة لا تنال إلا برحمة الله أولا ثم بأسبابها وهي العمل كما سنبين وكما سنشير. إذن عليك أن تعلم جيدا أن الجنة من رحمة الله ومن فضله ومن جوده ومن كرمه سبحانه وتعالى بعد أن تأخذ بأسبابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. اعلم هذه جيدا. وقد تقول: بما كنتم تعملون، أي بأعمالكم نلتم الجنة. نقول: لا، ليست هذه الباء باء العوض، لكنها الباء السببية، أي بسبب أعمالكم ثم بفضل الله وبرحمته أولا نلتم الجنة. أما العمل بنفسه لا يوصل إلى الجنة إن لم تكن رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول يا عشاق الجنة، يا من أردتم أن تلبوا الدعوة التي سمعنا وتسارع وتبادر، تعالوا إلى أقصر الطرق إلى الجنة. من أعظمها ومن أقصرها أن تحققوا الإيمان، أن تحققوا الإيمان في قلوبكم وتتبعوه بالعمل الصالح. بمعنى أن تحققوا الإيمان، أي أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب في قلوبكم، فهذا بفضل الله عز وجل يثمر العمل الصالح بفرض وبنفله بإخلاص وبمتابعة، وهذا من أقصر الطرق إلى الجنة. اسمع: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم، هذه بشرى من الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اسمع إلى القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، أي في الجنة. نعم، جنة عدن يدخلونها. اسمع: تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر هذه الآيات التي لا تعد ولا تحصى، تذكرك أن الإيمان مع العمل الصالح بشرطيه بالإخلاص والمتابعة من أقصر الطرق إلى الجنة. فاحرص أن تربع أو أن تعمق بمعنى أصح الإيمان في قلبك، وأن تحرص على العمل الصالح بإخلاص ومتابعة لتكون من أهل الجنة. ثانيا وباختصار شديد: استقم، استقم يرحمك الله تبارك وتعالى ويعطيك الجنة، كما قال لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالاستقامة بإذن الله تبارك وتعالى ستصل إلى الجنة من أقصر الطرق. والاستقامة كما تحدثنا فيها لو تذكرون قلنا كما قال الصديق: ألا تلتفت لغير الله في هذا الطريق، وألا تشرك بالله، وكما قال عمر: ألا تروغ روغان الثعالب، بل تسمع وتطيع وتخضع وتنقاد لله وللرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك من أقصر الطرق إلى الجنة أخي الحبيب أن تعبد ربك تبارك وتعالى بمقام الإحسان، أن تعبد ربك تبارك وتعالى بمقام الإحسان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان يدل على عظيم الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر، لأن المحسن يستشعر أن الله يراقبه، يطلع على يعلم سره وجهره، ما عنده سواء، لذا هو منضبط في ليله ونهاره، في سفره وحضره، في رضاه وفي غضبه، في كل أحواله هو منضبط لكونه يعلم أنه مراقب ومرصود رصدا شديدا من الله عز وجل. نعم، كما قال تبارك وتعالى وكما بينا في المرة الماضية لذكره لهذا المعنى العظيم في حديثه عن الجنة: الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا يعني عبدوا الله تبارك وتعالى على مقام الإحسان، فيعطوا الحسنى أي الجنة والزيادة لذة النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى. فكن من المحسنين جزاكم الله خيرا. كذلك من أعظم الطرق إلى الجنة بعد الإيمان والعمل الصالح وتحقيق الاستقامة ومقام الإحسان أن تحقق التقوى، أن تتقي الله تبارك وتعالى حق التقوى كما بين أهل العلم. فمن حقق التقوى وترجمها وانضبط وسمع وطاع واستقام كما ينبغي في ظاهر أمره وفي باطنه، في أقواله وفي أفعاله، في سره وفي علنه، لا شك أنه من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله وبرحمته. أما قال تبارك وتعالى: واسمع القرآن، اسمع القرآن والآخرة عند ربك للمتقين. أنت من أسياد الموقف. نعم، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اسمع: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اسمع وتأمل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسمع: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لم يكن من كان غنيا أو كان قويا أو كان صاحب منصب وجاه، لا، بل من كان تقيا. فحقق التقوى في أرض الواقع كما في بعض تعاريفها السريعة: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد للرحيل. فإذا حققت الخوف من الله عز وجل فقط، وهذه إشارة سريعة، ستنال الجنة من أقصر الطرق، لأن الخوف يعبر عن تقوى، والخوف يؤدي إلى الجنة مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان وليست واحدة، أي جنان بعضها فوق بعض. انظر لهذا المعنى واستبشر: إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، إيش؟ ولقاهم نظرة وسرورا وجازهم بما صبروا جنة وحريرا بسبب الخوف. تذكرون حينما تحدثنا عن الأعمال المنجية من النار وعن حال الجنة حينما يتزورون ويتجاذبون أطراف الحديث، إيش قالوا؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب الجحيم. بماذا؟ بهذه المعاني الإيمانية. مشفقين يعني خائفين وجلين، عندهم من الخشية التي ضبطتهم، فعملوا على الطريق، فحرص على تحقيق التقوى لتصل إلى الجنة من أقصر طرقها. كذلكم من أقصر الطرق إلى الجنة، وهو الذي يترجم ما مضى من الإيمان والعمل الصالح والاستقامة والإحسان والتقوى بما فيها الخوف، أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة كاملة، أن تسمع وتطيع النبي عليه السلام في صغير الأمر وفي كبيره، أن توقر وتعظم وتقدر السنة، أن تستسلم وتنقاد للسنة، أن تصدر السنة في كل شيء، في كل أحوالك السنة هي التي تأمر وتنهى، تقدم وتؤخر، عليها تحب وتبغض، توالي وتعادي، تعطي وتمنع. السنة تسيطر عليك في البيت، في الطريق، في السوق، في الأفراح، في الأحزان، في المعاملات، في المشاكل والمشاحنات، مع الأقارب، مع الأباعد، في كل شيء، وإلا فلا طريق إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجبوا وقالوا: من يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي لا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإني سائلك الآن: هل أنت من مطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم أنت من الذين قدموا على سنة الشهوات والأهواء، العادات والعرف والتقاليد والقوانين؟ اتق الله في نفسك، فلا سبيل إلى الجنة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تحدثنا في طيات هذا اليوم العظيم كيف تم رد أناس من هذه الأمة من على الحوض لكونهم بدلوا وغيروا، فقال: سحقا سحقا بعدا بعدا. استشعر هذا المعنى جيدا وتذكره. كذلكم إخواني من أعظم الأعمال التي توصلك إلى الجنة بالله تبارك وتعالى أن تحرص على تزكية نفسك دائما بما مضى من الأعمال التي أشرنا إليها، ويضاف إلى هذا بالمحاسبة والمجاهدة، لأن النفس متفلتة متمردة تحتاج إلى محاسبة ومجاهدة، وهذه هي معاني التزكية بربطها بالمعاني التي أشرنا إليها من الإيمان والعمل الصالح والاستقامة والإحسان والتقوى والطاعة الكاملة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تزكى كما قال عز وجل: جنات عدن، اسمع، تجري من تحتها الأنهار، وذلك جزاء لمن تزكى. من تزكى أي زكى نفسه، أعدها، أهلها، ربها، روضها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق. فهذا كله في القرآن الكثير كما قلنا، والإشارات إليه قوية وصريحة. نعم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. كذلك من أعظم الأعمال التي توصلك إلى الجنة أن تكون حسن الخلق، أن تحسن من أخلاقك. هذا معنى عظيم، هذه ثمرة طبيعية لكل ما سبق وأشرنا إليه. إذا وجدت المعاني التي تقدمت كانت الأخلاق الحسنة، وكانت الجنة بإذن الله تبارك وتعالى بفضله وبرحمته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أنا زعيم وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى. لمن؟ لمن حسن خلقه. وكما قال: أكثر شيء يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وكما قال: من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فهذا من أعظم الأعمال التي تقربك إلى الجنة، فأين أنت من حسن الخلق؟ فتش في نفسك، انظر في هذا المعنى التي أشار إلى أن بعضها يؤدي إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى من أقصر الطرق بعد أداء الفرائض والواجبات والحقوق. وهذا في السنة كثير. احرص أن تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، ليكن لسانك رطب بذكر الله، فبذكر الله تبارك وتعالى يطمئن قلبك، وإذا اطمأن كانت كل المعاني التي نريد والتي ندعو إليها ونحث عليها. لذلك احرص على أن تكون ذاكرا لله. الأذكار الموظفة كأذكار الصباح والمساء، وكل الأذكار التي صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذا الأذكار المطلقة. واسمع إليه: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكما قال إبراهيم الخليل لنبينا عليه السلام: أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم أن الجنة أرضها قيعان، خصبة عظيمة جميلة، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قلنا في أعظم أنواع الذكر وتلاوة القرآن الدرجات العلى، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي. وبين عليه السلام: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقالت عائشة: عدد درجات الجنة على عدد آية الذكر الحكيم، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. كل هذا بذكر الله، والقراءة من ذكر الله عز وجل. فحرص أن تكون من الذاكرين الله عز وجل. كذلكم من هذه المعاني العظيمة التي تقربك إلى الجنة أن تكثر من سائر النوافل التي يحبك بها تبارك وتعالى. ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. كمثلا نوافل الصلاة، سواء الرواتب أو النوافل المطلقة بضوابطها، يحرص على هذا. مثلا: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا، يعني دون الفريضة، بنى الله له بيتا في الجنة مباشرة، تحجز سكنا في الجنة، الله أكبر. كذلك مثلا الحج، حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مثلا نافلة إطعام الطعام ولين الكلام ومتابعة الصيام، كل هذا ثابت. اسمع في الحديث الصحيح: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تبارك وتعالى لمن، اسمعوا، لمن أطعم الطعام وألان الكلام، اسمع، وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هل أنت كذلكم؟ يطعم الطعام، اتقم رضا الله عز وجل، ألين الكلام سواء للأقارب أو لبعض، كن هينا لينا، وإلا فالخطر عظيم. ثم تابع الصيام أكثر من صيام التطوع. يا حذيفة، من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة، دخل الجنة. قد تدخل الجنة بيوم واحد، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. كذلكم بقيام الليل عباد الله، تحجز غرفا، كما في الحديث الصحيح الآخر المشهور لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وخرجوا يستقبلونه، أول خطبة، أول موعظة ذكرها: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. انظر إلى هذا المعنى العظيم لهذه الدعوة المباركة. فهذه أعمال بسيطة هينة، لكنها تؤدي بك بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة. فندعو الله عز وجل أن يرزقني وإياك الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، ومن الأعمال التي تقربنا من الجنة أيضا كما أرشدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نحرص على طلب العلم، وإن كان منه الفرض ومنه النفل أو منه الكفاء ومنه العين، لكن احرص أن تطلب العلم وأن تزاحم العلماء وطلاب العلم وتطلب العلم الشرعي، لأنه ييسر لك الطريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما إيش سهل الله له طريقا إلى الجنة. اطلب العلم، احرص على حضور مجالس العلم. كذلك من أعظم الأعمال التي تقربك إلى الجنة بالله تبارك وتعالى لتحجز فيها مكانا أن تحرص على بناء المساجد وتعميرها وتشيدها ولو بالقليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا، وفي رواية من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، يعني كعش العصفورة الصغيرة، ولو كمفحص قطاة لصغارها بنى الله له بيتا في الجنة. أبشر، احرص أن يكون لك نصيب من هذه الأعمال. ستترك الأموال للورثة يتمتعون بها، اجعل لهذا نصيب حتى تكون متاجرا مع الله، حاجزا عند الله عز وجل لهذا المعنى العظيم الجميل. كذلك مخي من أقصر الطرق إلى الجنة بل وللدرجات العلى في الجنة التكافل الاجتماعي فيما بيننا، وخصوصا لأيتامنا الذين فقدوا الآباء في سن حرجة. هؤلاء إذا قمنا بكفالتهم بالمعنى الواسع العظيم الفضفاض الشامل كنا في الجنة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هل كفلت يتيما ليس بالقروش فقط بل بالرعاية والتوجيه والنصح والإرشاد والتعليم والتأديب وبتحسين أخلاقه وما شابه ذلك؟ هذه الكفالة الحقيقية، تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. كذلك من الأعمال الجميلة جدا حب الصالحين، أن تحب العلماء وطلاب العلم وأهل الصلاح والتقى والورع، فهؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأنت كما في الحديث تحشر مع من أحبب، يحشر المرء مع من أحب. من تحب الآن؟ هل تحب أصحاب التمثيل والفن والرياضة والإجرام والسقوط وما شابه ذلك، أم تحب أهل التقى والورع أهل القرآن والسنة؟ انظر، المرء يحشر مع من أحب، فمن الذي تحبه أنت الآن؟ اجعل هذا الحب لله عز وجل وفي الله تبارك وتعالى لتنال هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير. فحب هؤلاء دين وعبادة يتقرب به لله تبارك وتعالى، وبغض العصاة والمجرمين والفسق والفجرة دين يتقرب به لله تبارك وتعالى، فاحرص على محبة هؤلاء، وإلا فالخطر عظيم. وإلا إخواني، فالأعمال التي تدلنا على الطريق إلى الجنة كثيرة لا تعد ولا تحصى، ذكرها القرآن ذكرتها السنة، لكن على الجملة كما قلنا احرص على تحقيق هذه المعاني التي أشرنا إليها بإيجاز، وإلا ففي كل معنى من هذه المعاني نحتاج إلى خطب ودروس. مثلا لو تحدثنا عن الإيمان والعمل الصالح نحتاج إلى دروس، لو تحدثنا عن الاستقامة نحتاج إلى دروس، لو تحدثنا مثلا عن الإحسان نحتاج إلى دروس، لو تحدثنا عن التقوى نحتاج إلى دروس ودروس ودروس، كذلك لو تحدثنا عن الطاعة الحقيقية لرسول الله نحتاج إلى دروس، كذلك لو تحدثنا عن معاني تزكية النفوس نحتاج إلى دروس، كذلك لو تحدثنا عن معاني الأخلاقيات وعن الحرص على النوافل وأبوابها التي إليها أشرنا نحتاج إلى دروس ودروس. لكن الشاهد، هل تحركت عندك الآن الأحاسيس والمشاعر بعد هذه الرحلة قرابة السنة عن هذا اليوم العظيم؟ والله لولا خشية الإطالة لوجدنا في أحاديث تطول وتطول وتأخذ معنا سنوات أخرى، لكن كان الغرض وكانت يعني الإشارات كافية بالله تبارك وتعالى لبيان أهمية الإيمان بهذا اليوم وتوهمه واستشعاره وجعله نصب العين بل وفي القلب بل وفي الوجدان وسائر الجوارح والأركان، لنؤدي به المعنى المقصود من أول ما شرعنا في هذه السلسلة، أننا قلنا نذهب في رحلتنا إلى الدار الآخرة لنتعرف على اليوم الآخر، لننجح في ترويض أنفسنا وتأهيلها وتربيها وإعدادها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق. فإن لم تفلح وتنجح بهذا المعنى فأن لك أن تسيطر على نفسك، وأن لك أن تربيها وتؤهلها وتهذبها وتعدها. هذا هو الطريق الأمثل، هذا هو الطريق الأسهل. فهيا عباد الله، هيا عودوا إلى الله وبادروا بتوبة صادقة ونصوح من الآن، لا تسوفوا لا تؤجلوا، وخذوا بتلك المعاني التي ذكرنا مع الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. فمن أعظم أسباب الحصول على الجنة أن ندعو الله تبارك وتعالى ونتضرع إليه كثيرا، لأن الجنة كما قلنا لا تنال بالعمل كعوض، أو كثمن ولكن كسبب، وهي برحمة الله وبفضله، وهذا لا يكون إلا باللجوء إليه، بالتذلل بين يديه، بكثرة الدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى، كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، أول من يقرع الجنة وأول من يدخل الجنة وأعلى صاحب منزلة في الجنة، كان دائما ما يدعو: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، فبه تأسى وعلى خطاه سر، وخذ بعمله وخذ بهديه عليه الصلاة والسلام، ستصل الجنة بالله تبارك وتعالى من أقصر طرقها. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعلنا وإياكم من أهل الدرجات العلى في الجنة. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم ادخلنا الجنة وأهلينا وذوينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين وحكام المسلمين وجميع المسلمين. اجمعنا يا رب العالمين على قلب رجل واحد، ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق في الشيشان وفي افغانستان والصومال والسودان، اللهم انصرهم بنصرك ويدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم خذهم جميعا اخذ عزيز مقتدر، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل في السر والعلن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذر عن الإطالة.